بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا سورة القصص احنا مرينا فيها، وكنا اتكلمنا حتى في اخر درس عن يعني فكرة ان القرآن في سورة القصص طاف بنا من اول السورة في ذكر قصة موسى وفرعون والاحداث اللي مر بها سيدنا موسى، حتى يعني أرسل الله سبحانه وتعالى إليه وأرسله إلى فرعون وقومه، والعبر اللي كانت موجودة في هذه القصة، ثم انتقل إلى نزول وقت نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والشبهات التي أوردها المشركون على القرآن، والجدل اللي حصل حوالين هذه الشبهات ورد ربنا سبحانه وتعالى على هذه الشبهات. وبعدين في الآيات اللي فاتت قال: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فبدأ الانتقال في الصورة من الكلام عن الدنيا والكلام عن الصراع الدائر بين الرسل وبين أقوامهم المعاندين إلى يوم القيامة. قال: ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فكأن الآية: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أنه هذا الكافر لما حضر يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، فحضر الكفار يوم القيامة، فلما حضروا هذا اليوم العظيم وشهدوا ما فيه من أهوال ومشاهد عظيمة، عرفوا بطلان ما كانوا عليه، إنه الكافر أدرك تمام الإدراك وعلم حق اليقين وعين اليقين إنه هو اللي كان عليه في الدنيا من الكفر والشرك ومعاداة الأنبياء ومعاداة أهل الإيمان، كل ده كان باطل، وعرف الأمور اللي كان بيكذبها والأنبياء اللي كان بيعاديهم وأولياء الله سبحانه وتعالى اللي كان بيعاديهم ويقاتلهم في دينهم ويفتنهم عن دينهم، عرف صحة كل هذا، عرف إنه التوحيد هو الدين الحق الذي يدخل به على الله سبحانه وتعالى ويعبد به الله سبحانه وتعالى، وعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به. فلما بيعرفوا دوت الله سبحانه وتعالى يناديهم مبكتا لهم في شيء من التبكيت، قال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فين اللي انت كنت بتعبده، فين الشركاء اللي انت كنت بتشركهم مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، انت كنت بتزعم ان هم بيشفعوا لك، او قلت ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، انت كنت متصور ان هو هيقربك الى الله سبحانه وتعالى، فين هو عشان ينصرك، فين عشان يخلصك من هذا المشهد العظيم اللي انت، هذه المصيبة العظيمة التي وقعت به. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. حتى الإمام البقاعي رحمه الله كان بيذكر أنه الإنسان اللي اتخذ مع الله شركاء ده كل من سوى بين الله وشيء من خلقه أو أحد من خلقه، أنه إنك مجرد أنك سويت اتباعك لله سبحانه وتعالى مع اتباع أحد من الناس أو شيء من الدنيا، انك خضعت لاحد من البشر او بقيت بتأتمر بامر انسان او تنتهي عن بنهي انسان، ده من الشرك، انك سويت بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، فانت كده اشركت مع الله سبحانه وتعالى، ودي اشد لحظه من اشد لحظه ندم ممكن تمر على الانسان، انه يجي في هذا المشهد المهيب وفجأة يدرك انه ضيع عمره وصرف عمره في الضلال وفي التيه وفي الشرك وفي غير ما ينفعه حين يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل شيء انت كنت متمسك به في الدنيا او كنت متعلق به في الدنيا وتركت عباده الله سبحانه وتعالى لاجله، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فين اللي انت كنت بتشركهم مع الله سبحانه وتعالى وكنت متصور في الدنيا ان هم لهم شيء من الأمر او من النهي او لهم شيء من الحكم او ان هم لهم يد عليك في شيء او ان هو انعم عليك بشيء. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ففي هذا المشهد يبكتهم الله سبحانه وتعالى، يقول يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. طب هم هيجاوبوا إيه؟ يعني المشرك اللي سمع هذا النداء في هذا المشهد العظيم هيرد يقول إيه؟ هيبحث عن شركاء، هيقول يا رب هو ده شريكي. فتأتي الآية اللي بعدها تقول قال الله سبحانه وتعالى قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويعني خلينا نفهم الأول معنى الكلام وبعدين نشوف علاقة الإجابة دي بالسؤال اللي اتسأل. قال الذين حق عليهم القول، يقول المفسرون إن اللي حق عليهم القول هنا اللي اتكلم في هذا المشهد هم الدعاة إلى الكفر، هم رؤساء الكفر والضلال، الشياطين الجن والإنس اللي كانوا بيدعوا الناس إلى الكفر وكانوا بيأمروا الناس بالكفر. قال هؤلاء قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. يعني يا رب الناس اللي ورانا، الناس اللي تابعونا ومشوا ورانا وسمعوا كلامنا في الشرك وفي ان هم كفروا بك وعادوا نبيك صلى الله عليه وسلم وتركوا دينك اللي احنا دعوناهم الى الباطل فاطاعونا، هم دول يا رب. فاغويناهم كما غوين، احنا اضللناهم زي ما احنا ضلينا بالظبط. فده الاول معنى الكلام. فاول شيء ننتبه اليه هنا انه ده مش اجابه لسؤال الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ يبقى المتوقع إنه الإنسان المشرك هنا هيقول يا رب ده الإله الفلاني هو دوت اللي أنا أشركته معك أو اتبعته في الدنيا أو كنت بعبده في الدنيا دونك. فلكن مبادرة هؤلاء رؤوس الضلالة ورؤوس الكفر إن هم يتبرأوا من أتباعهم، هو شاف هول هذا الموقف وشاف عظم المصيبة التي وقعت به، هو عارف ان هو اللي دعا الناس لعباده اولئك الشركاء. فمباشره رد يا رب انا ليش دعوه، انا ما كانوش بيعبدوني. ليه؟ لان هو المشرك التابع ممكن يرد يقول يا رب هو ده انا اشركت ده معاك، هو اللي كان بيامرني وبينهاني فاشركته، فالتاني بيلحق نفسه. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا، انه بيستبق انه قبل ما الاتباع يتهموه بان هو اللي اضلهم هو بيلحق نفسه. وحتى قالوا ربنا هؤلاء الذين اغوينا، يعني دلوقتي اعترفوا ان هو ربهم سبحانه وتعالى وبيستعطفوه ويعترفوا له بالربوبيه سبحانه وتعالى، عشان يعني يظن ان ده ممكن يخفف عنهم من العذاب او يخفف عنهم التبعات ما فعلوا في الدنيا. ولكن خلاص يعني قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما عادش وقت هذه الاعترافات وهذه الرجوع والتوبة، ما عادش ده ليس وقته. وقال ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. وهنا معنى مهم إنه صاحب الضلالة وصاحب الكفر أو المشرك أو الإنسان اللي لم يتبع الحق مش عايز يبقى لوحده، مش عايز ما يرضاش ان هو يكون ضال لوحده، ما يحبش يشوف حد حواليه متمسك بالحق لان هو بيتوتر، يعني بحس ان في مشكله. يعني اشمعنى انت احسن مني، انت تتبع الحق وانا اتبع هواي؟ لا، هو عايز الناس كلها حواليه يكونوا ضلال. هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما اغوينا، وده اولهم حتى الشيطان نفسه. في اول عداوه الشيطان مع بني ادم لما أخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنة قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أنا مش هتغوى لوحدي. وحتى بنفس اللفظ بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى الشيطان من أول لحظة هو مقرر أن أنا مش هضل لوحدي ومش هخرج من الجنة لوحدي، أنا هاخد معايا هضل منهم من أستطيع. وتابعوا على ده، مش الشيطان لوحده، في شياطين بقى للإنس اتبعوه على دوت، زي ما حتى قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهو اليهودي او النصراني هو عارف ان هو على باطل وعارف ان هو على ديانة محرفة وعارف، ولكن هو مش عايز، مش هيرضى انه يكون هو لوحده، هو عايز المسلم كان الإنسان اللي اتبع تخلى عن شهواته وأهوائه وضحى بدنياه واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم نفسه إلى الله، مش هيرضى عنه، هو عايزه يبقى زيه، عايزين نبقى كلنا مع بعض. وده كمان حتى في المشركين، وقال الذين كفروا في سورة العنكبوت، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. تمشي بس، سيبك بس من الإيمان، وسيبك من الطاعة، وسيبك من الالتزام بأمر الله، وتعالى بس اسمع اللي هقول لك عليه، وأنا هشيل أنا عنك هذه الذنوب وهذه الخطايا. هو مش عايز يظل لوحده، بيبحث وعمال بيسعى انه يضل اكبر قدر يستطيعه من الناس. قال ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا، وحتى ان هم ما قالوش كما اغوينا، هو بيقول يعني قال الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا، يعني احنا اغويناهم، المتوقع ان الجمله تبقى ماشيه ازاي، اغويناهم كما اغوانا غيرنا، يعني احنا في ناس اغوتنا، فاحنا رحنا اغوينا دول زي ما احنا اغوينا قبل كده. فلفظ غوينا هنا كانهم بيتبرأوا، زي ما هياتي تبرأنا اليك، هو بيتبرأ يا رب، هم غووا باختيارهم، يعني اغويناهم كما غوينا نحن باختيارنا، هم قرروا ان هم يكونوا من اهل الغوايه والضلال، احنا ما اجبرناهمش على حاجه، ما قهرناهمش، لم نكرههم على هذه الغوايه، هو اللي قرر بنفسه ان هو يكون او يسلك هذا الطريق. احنا كل اللي عملناه ان احنا وسوسناهم وزينا لهم زي ما اتوسوس لنا وزين لنا، خلاص ما يعني عرفناهم، زينا لهم الدنيا، وزينا لهم المعصيه، وزينا لهم طريق الشيطان، فهم والله ده لاقى هوى عندهم فمشوا ورانا، لكن مش احنا اللي ما امرناهمش بدوت، ما قهرناهمش، تبرأنا اليك من كفرهم وضلالهم، احنا مش احنا مش تبعنا، ما كانوا ايانا يعبدون، انه دول كانوا بيتبعوا شهواتهم هم. تخيل انت انه هذا المشهد، والمشهد ده حتى متكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، كتير من ايات القرآن في سورة البقرة وسورة سبأ وغيرها من السور، مشهد التبرؤ ده، يعني مثلا في سورة سبأ قال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنت اللي أغوتني، أنت اللي أضلتني. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، يعني انا وقفت قدامك وضربتك، لا انت كنت، بل كنتم مجرمين، انت اللي كنت بداخلك مجرم، انت اللي كنت احببت الاجرام، وده كان محبب اليك ومحبب الى نفسك، فمشيت ورايا، اللي هو ايه، ما تشتغلش نفسك، انت اللي اخترت هذا الطريق. وحتى موجود برضو نفس المعنى في سورة الصفات بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، أنت اللي اخترت هذا الطريق ومشيت ورايا فيه. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. لا أنت ما أنت اللي فضلت تمكر ليل نهار وتزين لنا هذا الطريق وتمكر لنا وتفتننا عن ديننا، أنت اللي تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فمسألة هذا التبرؤ مشهد اصلا مليء بالغدر وقله الوفاء، ودي اخلاق اصلا اهل الكفر، دي اخلاق الانسان الذي لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وشوف المشهد ده وقارنه بمشهد المؤمنين وهم في الجنه ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، شوف المشهد الغل والحقد والغضب اللي موجود بين اهل الكفر في النار، وبين هذه السكينة والطمأنينة والأخوة اللي موجودة بين أهل الإيمان. ليه؟ لأنه ده إنسان اتبع أمر الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وجاهد نفسه إنه ما يصلش إلى هذه المرحلة من اتباع الهوى واتباع الشهوة. حتى رأس الكفر نفسه الضلال، الشيطان إبليس يخطب خطبة عصماء في أهل النار كما في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. انت ما كنتش بتعبدني انا، انت كنت بتعبد نفسك وهواك، كنت شفت انت هواك امرك بايه، انا مجرد ان انا زينتها لك بس، خلي سهلت عليك الموضوع شويه، لكن انت كنت بداخلك في هذا الاجرام. فالانسان المؤمن العاقل يحذر من ان هو يتبع اي انسان يدعوه الى الضلاله، او الى شيء من البدعه، او الى فاحشه من الفواحش، يحذر ده، لأنه هذا الإنسان لن ينفعك حين تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألك عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته. أنت هتسأل عن كل ذلك، هتسأل عن كل شيء في حياتك. فأنت ما تتبعش إنسان هو ملوش، مش هينفعك، هو مش هيحمل عنك. قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هو مش هيحمل عنك، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، هم إلا كاذبون على ما أذكر، يعني إذا كنت قرأت الآية صحيح. فده معنى مهم ان الانسان يحذر من ده، انه ما يتبعش. ولذلك اتكلمنا حتى في درس وجهدهم به جهادا كبيرا، على ان الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم وامه النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يطيعوا الكافرين والمنافقين، فلا تطع الكافرين. وقال يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ما تتبعش من يامرك بشيء يحرفك به عن طريق الله سبحانه وتعالى. انك هتيجي يوم القيامه مش هينفعك، هيتبرأ منك. تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. كأن الاجابه، احنا شفنا ان الاجابه ما لهاش علاقه اصلا بالسؤال اين شركاؤكم، قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء الذين اغوينا. ايوه، فين شركاؤكم؟ الذي فين اللي انت كنت معتمد ان ده اللي هينفعك بين يدي الله وده اللي هيشفع لك عند الله؟ فلما اجابوا بهذه الاجابه ربنا سبحانه وتعالى لم يلتفت اليهم، لم يلتفت الى هذا الكلام منه. وقيل ادعوا شركاءكم، كانهم ما قالوش حاجه. رجعنا تاني لنفس الطلب او نفس السؤال، فين الشركاء اللي انت كنت بتزعم ان هم الحوك؟ فين اللي انت كنت متصور انك هتدعوهم فيشفعوا لك عند الله، او هينصروك، او هيحفظوك من عذاب الله؟ فين؟ وبعض المفسرين قال ان الغرض حتى من هذا الطلب، وقيل ادعوا شركاءكم، كانه امر من ربنا ادعي هؤلاء الشركاء، انه يفضح هؤلاء على رؤوس الاشهاد يوم القيامه، انه كان في اعاده لهذا المشهد لما كان هذا الكافر او المشرك في الدنيا بيدعو هذا الشريك او بيعبد هذا الشريك من دون الله سبحانه وتعالى، او افنى عمره في طاعه شيء غير الله سبحانه وتعالى. فكأننا بنعيد المشهد ده تاني بعد ما الحقائق ظهرت، عشان تبان مدى عبثية هذه الفكرة، فكرة انه الانسان يشرك بالله سبحانه وتعالى او يدعو من دون الله شيئا. قيل ادعوا شركاءكم، فتخيل انت انسان يقف بين يدي الله وعلم كل هذا الحق، وعلم ان الله سبحانه وتعالى حق، وانه لا شريك له، وان النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحق، وبعدين كل دوت، وواقف وسط الناس يوم القيامة وبيدعو صنم مثلا، او بيدعو انسان اطاعه من دون الله، او عبده من دون الله، او بينده على هواه، او بينده على فلوسه، او بينده ارايت من اتخذ الهه هواه، او تعس عبده الدينار، تعس عبده الدرهم. تخيل انت واحد بيدعو هذه الشركاء من دون الله، وفي هذا المشهد دول هينفعك بايه؟ يعني هيفيده بايه، او هيشفع له ازاي، او هينصره ازاي من هذا العذاب؟ فده يدل على مدى عبثية أصلا فكرة أن الإنسان يشرك بالله سبحانه وتعالى. وده حتى اللي هيأتي معنا بعض الاستدلال، ومر معنا قبل ذلك بعض الاستدلال على أنه إزاي الإنسان يفكر في هذه الفكرة، أو أنه هو يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. ده من العبث في الدنيا. قال وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لم ينفعهم بشيء، لأن ربنا أمرهم أن يدعوهم فدعوهم، فما فيش حد رد عليه. ليه؟ لأنه هو ده حقيقة أصلا الشيء اللي هو كان بيشرك به من دون الله، هو شيء لا ينفع ولا يضر، لم ينفعهم بشيء. زي ما قال سبحانه وتعالى له دعوة الحق، والذين له دعوة الحق والذين يدعون والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ان الله سبحانه وتعالى هو الذي له دعوه الحق، هو الذي يدعى فيستجيب لعباده سبحانه وتعالى، انما هؤلاء لا يستجيبون لهم بشيء. واحد كأن واحد عطشان مدد ايده للبير او للميه عشان الميه تطلع لايده، وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. انت بتصرف عمرك وبتصرف عبادتك في ايه؟ ده هو ده اللي انت صرفت عمرك وانت بتعبده، او انت بتلهث وراءه؟ ده اللي انت اخلدت الارض بسببه؟ ده اللي انت تركت عباده الله سبحانه وتعالى لاجله؟ ده اللي انت صرفت فلوسك وراس مالك عمرك وصحتك وهمومك وأحوالك كلها عشان هو ده. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، رأوا العذاب الذي سيحل بهم وشافوا عاقبة هذا الكفر وهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى في الدنيا لو أنهم كانوا يهتدون. مفسرين قالوا انه لو انهم كانوا يهتدون دي جمله لوحدها، وراوا العذاب هنا الكلام انتهى. لو انهم كانوا يهتدون في الدنيا للحق ويتبعوا كلام الله سبحانه وتعالى ويعقلون ما ياتيهم عن الله او يستبصروا في ايات الله سبحانه وتعالى الكونيه او الشرعيه، لو انهم كانوا يهتدون لما اتبعوا شركاء من دون الله ولما راوا هذا العذاب في الاخر. نسال الله السلامه والعافيه ويثبتنا على هذا الدين. ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ النداء الأول، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ده سؤال عن حق الله سبحانه وتعالى على عباده، حق التوحيد، أنه الله سبحانه وتعالى له حق أنه عباده يوحدوه ولا يشركوا معه غيره. وهذا النداء ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أنه في حق لرسل الله سبحانه وتعالى. انت عملت ايه في انت طب انت السؤال بتاع حق الله فشلت في الاجابه عليه، السؤال بتاع حق الرسل، طب الرسول جالك وانبأك واخبرك وتلا عليك كلام الله سبحانه وتعالى، انت سبت كل دوت ورحت تعبد غير الله سبحانه وتعالى ليه؟ وده في شيء زياده في التبكيت والحسره التي تصيب هؤلاء، لانه دي اصلا من صور العذاب للكافر يوم القيامه، هذا العذاب النفسي، انك تبقى في غاية الندم وفي غاية الحسرة وفي غاية الألم على عمرك اللي ضاعته وما فيش فرصة انك ترجع. ودي أصلا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده إنه أنزل إلينا هذا القرآن يخبرنا عن هذه المشاهد. دي من رحمة الله بنا إنك لسه في الدنيا ولسه أمامك فرصة إلى التوبة والرجوع زي ما يأتي معنا، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، لسه قدامك فرصة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإنك تتوب وإنك تترك هذا الشرك أو تترك هذه العبادة من دون الله وترجع إلى طريق الله سبحانه وتعالى، أنت قدامك ده. فمن رحمة الله أنه أرانا هذه الآيات في الدنيا وأن احنا عشنا هذه المشاهد وإحنا لسه قدامنا فرصة أن احنا نختار. فالإنسان اللي قدامه هذه الفرصة ثم تركها خلاص، ده يعني لم يعد له عذر حين يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ويوم الذين فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ما عادش في حجة، ملوش حجة يحتج بها، ما فيش إجابة يقدر يقولها، عميت عليهم الأنباء، ما فيش خبر قادر يشوف، قادر يستحضر أي كلام يقوله، خلاص وضاعت كل الحجج وخفيت عليه كل الحجج، مش عارف يجيب ربنا سبحانه وتعالى عن هذا السؤال. ف زي ما قلنا إنه الإنسان فعميت عليهم الانباء يومئذ، الانسان مش هيكون له حجه امام ربه سبحانه وتعالى يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى بين لنا كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فيش شيء خفي على الانسان. ارسل الينا الرسل وانزل الينا الكتب ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، انت اللي اخترت انك تسير في هذا الطريق. فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون. حتى ما مش هيسأل، يعني احنا في الدنيا لما واحد ما يتسأل سؤال ما يعرفش يجاوب ممكن يسأل اللي جنبه، ممكن يحاولوا يتشاوروا فيما بينهم يشوفوا حل المشكلة. يوم القيامة ما فيش، فهم لا يتساءلون، ما حدش هيسأل حد. عظم هذا المشهد وشدة هذا الموقف عليهم، مش قادر يستوعب أصلا ازاي هجاوب على سؤال زي ده. انت الإجابة كان المفروض قبل أن تموت، الإجابة اللي كان المفروض تقدمها كانت في الدنيا. ولذلك لما يسأل الإنسان في قبره من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم أو ومن نبيك، الإجابة ما بتكونش عشان أنت حفظت قعدت ذاكرت في الدنيا، أو زي ما احنا بنعمل كده ليلة الامتحان تقعد تحفظ الكلمتين اللي هتخش تسمعهم، لا هي مش كده، دي بالعمل، دي بطول الإيمان الإنسان وعمله الصالح وسيره في طريق الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى له وتثبيته له على هذا الطريق، ده اللي بيعين الإنسان إن هو يجيب هذه الإجابات. فلو الإنسان لم يتزود ولم يتجهز لهذه الإجابات في الدنيا مش هيعرف يجيب لها إجابة يوم القيامة. فهم لا يتساءلون، ما فيش حد عارف ليه، ما كلهم سواء ما حدش فيهم يقدر يجاوب، لانه كلهم عميت عليهم الانباء، ما فيش حد فيهم يعني ذكي مثلا او يعرف يالف جواب. ما خلاص ده كان في الدنيا المراوغه والخداع والجدال الزائد وجحد ايات الله، كل ده كان في الدنيا، دلوقتي ما عادش خلاص. فبصرك اليوم حديد، ما انت ما انت شايف الحق قدامك، وما فيش حد، هتكذب قدام مين؟ هتكذب على الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف، مش هتعرف. وبعضهم قال فهم لا يتساءلون، عشان مش لعجزهم عن النطق، مش قادر، هو ختم على افواههم مش عارف يتكلم اصلا. فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. ودي زي ما اتكلمنا انه من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بعباده انه يحثهم على التوبه ويرغبهم في التوبة وفي الإيمان وفي العمل الصالح، وأنه ينهاهم، أنه خاف أنك تثبت على هذا الطريق، طريق الكفر، تخاف أنك تفضل ماشي عليه. ولذلك في وسط آيات الكلام عن العذاب وعن مصير أهل الكفر، الله سبحانه وتعالى يفتح لهم بابا إلى التوبة، فأما من تاب عن كفره وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. أنت لسه قدامك فرصة، انت تسمع، ما دام سمعت هذه الايه انت لسه في الدنيا، لسه امامك الطريق مفتوح، لسه باب التوبه مفتوح امامك، ما تتركش هذه الفرصه تضيع من بين يديك. فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. وده حتى زي ما كان يذكر الامام الحسن البصري رحمه الله رضي عنه في قوله سبحانه وتعالى: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انه كان بيتكلم الله سبحانه وتعالى ما اكرم الله وما ارحم الله، انه يفتنون عباد الله عن دينهم ويعذبون عباد الله ويحرقونهم بالنار وهو يدعوهم الى التوبه. ده يعني ما هذه الرحمه؟ ما ارحم ربنا سبحانه وتعالى. فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. ان الله سبحانه وتعالى لا يريد ان هو يعني ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. وربنا سبحانه وتعالى يحب لعباده أن يتوبوا وأن يرجعوا إليه. والله كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، كما في الحديث. فالله سبحانه وتعالى يحب ذلك، فالإنسان هو اللي بيختار لنفسه إنه يسير في هذا الطريق، أو بيضيع من أمامه فرصة إن هو يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. ثم قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى للرسالة، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والذي يفضل من شاء على من شاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يأذن لمن يشاء إن هو يشفع ويمنع من يشاء، سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء. وربك يخلق ما يشاء ويختار. حتى لفظ وربك، انه اضافه الى ضمير الخطاب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، انه الانسان يعتز بدينه، المؤمن يعتز بدينه، ان هو ينتسب الى الله سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء. قدام الناس هو ده في مقابل الناس، ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أنت بتعبد ربا يخلق ما يشاء ويختار، هتسيب ده وتروح تعبد إله هواك، تعبد هواك، تعبد صنم من دون الله، تعبد إنسان من دون الله، لا يملك لنفسه أصلا ضرا ولا نفعا، لا يملك موتا ولا حياة، لا يخلق شيئا وهو يخلق. أنت ليه الإنسان يفعل في نفسه؟ فالإنسان المؤمن بيعتز بانتسابه الى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال انه وربك يخلق ما يشاء ويختار، ده رد يعني على قول بعض المشركين الوليد بن المغيره، قال: لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يعني مش كان القران ينزل على واحد من كبراء مكه او كبراء قريش، او يعني حد عظيم كده نعرف نتبعه ونعرف نسمع كلامه، انما محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ده مين عشان فده تصورهم يعني. فربنا تعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، انت مين؟ انت مين عشان تسائل الله سبحانه وتعالى في ذلك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. يصطفي من يشاء ليرسله إلى عباده، لأنه هو أعلم بمن هو أهل لذلك سبحانه وتعالى. أنت ملكش إنك تسأل ربنا عن شيء. ومن المعاني برضو المهمة إنه وربك يخلق ما يشاء ويختار، إنه الذي يخلق ما يشاء ويختار من يشاء هو سبحانه وتعالى الذي يجب أن يعبد. هؤلاء المشركون اللي تركوا كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره، هم بيعبدوا شيء لا يخلق شيئا ولا يختار شيئا. الذي يستحق العبادة حقا والذي يجب أن يعبد من دون الخلق ومن دون الناس هو الله سبحانه وتعالى الذي يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، أنت ما لكش اختيار في شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي بما شاء على من شاء ويأمر من شاء بما شاء سبحانه وتعالى. انت مالكش انك تختار على الله ان هو يفعل لك شيء انت تريده مثلا، او هو يرسل رسول على مزاجك، او يرسل رساله ينزل كتاب على مزاجك، او يقضي بشيء من اقداره على مزاجك سبحانه وتعالى. لك جه في اخر سبحان الله وتعالى عما يشركون، او انت او ما كان لهم الخير. انت مالكش انك تختار اصلا انت هتعبد مين، او انك هتشرك معه غيره سبحانه وتعالى. مالكش انك تختار، ده هو سبحانه وتعالى الذي يختار لعباده الأديان، ويختار لهم الشرائع، يختار لهم كيف يتكلمون، ويختار لهم كيف ينفقون أموالهم، ويختار لهم كل شيء. هو يسمع ويطيع فقط. أنت ما كان لهم الخيرة. حتى الشيخ الشعراوي رحمه الله كان يقول، بس لم أرى ذلك في كلام السلف يعني، فما يعني مش عارف مستند ذلك إيه، قال ما كان لهم الخيرة إنه ممكن يجوز إنه يكون المعنى هنا المؤمنون. ما كان للمؤمن الخيرة ان هو ما تعترضش على ان الله سبحانه وتعالى قبل توبة المشرك الذي اذاك، لان الآية اللي قبلها فاما من تاب وامن وعمل صالحا، انه في مشرك ممكن يكون اذى المؤمنين وعذبهم وفتنهم ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليه، او قبل الله سبحانه وتعالى توبته او دعاه الى التوبة. فالمؤمن يقول بعد ما كل هذا الاذى وربنا يتوب عليه، تمام، ما كان لهم الخيرة. دي عقيدة من أهم عقائد، العقائد اللي يحتاجها الإنسان في حياته، عقيدة التسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وإنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار ما يشاء ويقضي بما يشاء سبحانه وتعالى. أنت مالكش إنك تختار إيه قضاءك، إيه الحاجة اللي المفروض تحصل لك، مش أنت اللي تختارها، مش أنت اللي تختار إزاي هتعبد ربنا سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، خلاص الموضوع انتهى، ما فيش نقاش، ما فيش اختيارات، احنا مش هنختار هنا. انت هنا بتضل عن الطريق لما تظن او تتصور ان انت ليك اختيار امام اختيار الله سبحانه وتعالى لك. سبحان الله وتعالى عما يشركون، ده زي ما قلنا تنزيه لله سبحانه، ان هو يكون له شريك يشركه في امره، أو أن يكون في شيء من خلق الله سبحانه وتعالى يخلق أو يختار من دون الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ويختار وحده لا شريك له، هو سبحانه المتفرد بذلك. ثم قال وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وده أيضا من أدلة وحدانية الله سبحانه وتعالى، أن هو وحده الذي يعلم في النفوس، فهو وحده يخلق، وهو وحده يختار، وهو وحده يعلم سبحانه وتعالى. فازاي الانسان يضل عن عباده الله سبحانه وتعالى وعن توحيد الله، وانه يبحث عن عبادته لغير الله. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ومجيء دي بعد قوله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء ويختار، انه الله سبحانه وتعالى يختار للايمان من يعلم انه اهل لهذا الخير. ما دام ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، فهو يعلم سبحانه من هو اهل الايمان ومن هو اهل الضلال، ان هو حتى اختيار الانسان، اختيار الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار من الذي يؤمن ومن الذي يكفر، من الذي يهتدي ومن الذي يضل سبحانه وتعالى. انه يعلم من مكنونات صدورهم، ويعلم ما يعلنون من افعالهم. وده كانه فيه تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولامته، وتسكين لنفوسهم. وربك يعلم، دي من المعاني المهمة، ان الانسان يكون مستحضر هذه المعاني دائما في حياته، في قضاءات الله سبحانه وتعالى عليه وأقدار الله عليه والبلاءات اللي ممكن تنزل به، الصراع اللي ممكن يدور بين أهل الحق وأهل الباطل، الإنسان يكون مستحضر لهذا، أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، الله قضى بذلك، الله حكم بذلك، ويعلم سبحانه وتعالى ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فأنت إنك تكون مطمن وأنت تعبد، وقلنا إنه أول الآية، أول الآيتين، وربك، ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك والذي أحسن إليك والذي رباك بنعمه والذي رزقك وهداك للإيمان وعلمك القرآن وأرسل إليك النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ بيدك إلى ربك، ده ربك، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى. فالإنسان يكون مطمئن في إيمانه بالله، وعنده يقين يعبد ربا عظيما يعلم كل شيء ويقضي بما يشاء سبحانه وتعالى. والآية برضو، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، من الأمور المهمة أن الإنسان يراقب نفسه، يراقب ما يضمر وما يعلن، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أنت تبقى عارف أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم سرك وعلانيتك، تحذر أنك تعلن شيء يغضب الله سبحانه وتعالى عليك، أو تضمر في نفسك شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. زي ما الله سبحانه وتعالى يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، فهو يعلم ما تكن صدورنا وما نعلن. احنا لازم نكون على هذا المستوى من المعرفة بالله، ودي أصلا أثر عظيم من آثار معرفة الله سبحانه وتعالى، أنك لما تعرف أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وأن الله سبحانه وتعالى هو العليم، هو الذي يعلم ما تكون الصدور وما تعلن، في آثار لذلك يجب أن تظهر على الإنسان وفي حياة الإنسان. مش أنت ما بتتعلمش هذه الأسماء عشان تبقى معلومات ذهنية، لا، أنت محتاج تنزل بهذه هذا العلم وهذه المعارف على الأرض الواقع، يظهر لها آثار في حياتك. قال وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. إنه بعد هذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى، مفيش شك بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، هو الذي لا يعبد بحق إلا، لا يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ما فيش آلهة من دونه تعبد في هذا الأرض. له الحمد في الأولى والآخرة، كل النعم، كل الحمد والثناء يكون لله سبحانه وتعالى، لأن كل نعم الإنسان في حياته منه سبحانه، وفي الآخرة يحمده عباده على ما أورثهم من النعيم، زي ما ذكر يعني المفسرون أن بعض الآيات اللي بتشير يعني إلى معنى الحمد في الآخرة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أن عباد الله سبحانه وتعالى يحمدونه يوم القيامة أنه أذهب عنهم الحزن وأذهب عنهم هذا التعب والمشقة والكد اللي كان في الدنيا، الله سبحانه وتعالى أذهبه عنه. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، في سورة الزمر. فده برضو من مما يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، أنه صدق وعده مع عباده سبحانه وتعالى، ويدخلهم بإذن الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته وفضله. وحتى أنه في مسلم، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أصحاب الجنة يلهمون التسبيح والتحميد في الجنة. لذلك الله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة، له الثناء العظيم. مين أنعم عليك بشيء في الدنيا غير الله؟ زي ما هيأتي كده معنى، من إله غير الله يأتيكم بالضياء ويأتيكم إليه. أنت بتحمد غير الله، لأنه من له الحمد في الأولى والآخرة هو الذي يعبد سبحانه وتعالى، وهو الذي يسأل، وهو الذي يصرف الإنسان عمره كله في عبادته سبحانه وتعالى. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، له الحكم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بما يريد. حتى له هذا التقديم، ده يفيد التخصيص، ما فيش له الحمد في الأولى والآخرة، أي ليس لأحد غيره، ليس لأحد غيره سبحانه وتعالى. وله الحكم، أي ليس الحكم لأحد غيره سبحانه وتعالى، ما فيش حد تاني له الحكم مع الله. الله هو الذي يقضي بما يشاء ويختار ما يشاء ويخلق ما يشاء، وهو الذي ينفذ هذه الإرادة سبحانه وتعالى. انه لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقهر عباده على الميد، هو الذي العزيز الحكيم، لا يغالب، لا يقهر على شيء سبحانه وتعالى، هو الذي يقهر عباده على ما يريد، وله حكمه من كل شيء سبحانه وتعالى، وله الحمد، له الحمد في الاولى والاخره، وله الحكم واليه ترجعون. يعني انا بحاول انه يعني نعدي على الايات بصوره سريعه يعني عشان نقدر ان شاء الله نخلص السوره اللي احنا طولنا، احنا كده المجلس التاسع في السوره يعني. فبحاول انه قدر المستطاع نقف مع ايه المعاني الاساسيه في الايات يعني. قال وهو الله لا اله الا هو، له الحمد في الاولى والاخره، وله الحكم واليه ترجعون. يبقى هذه ايضا هذه المعاني او هذه الصفات من الصفات الداله على وحدانيه الله سبحانه وتعالى، وانه لا يستحق العباده غيره، الذي يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء ويعلم كل شيء، وله الحمد في الاولى والاخره، وله الحكم في كل شيء، واليه ترجعون. هو ده اللي تعبده، هو ده اللي تسمعه وتطيعه، ولا ده اللي تأتمر بأمره وتنتهي عن عما نهاك عنه. ما تأتمرش بأمر أحد غيره، ولا تنتهي عن ما نهاك عنه أحد غيره سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون. وده المعنى اللي لازم يكون حاضر في ذهن الإنسان مع معرفته بربه سبحانه وتعالى، إنه إنك هترجع إلى الله، هتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيسألك زي ما المشركين كده وقفوا، ويوم يناديهم فيقولوا أين شركائي. أنت هترجع لربنا وهتتسأل فيما صرفت عمرك، صرفت عمرك في إيه، عبدت من دون الله إيه في الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لو أنت ما عرفتش أن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا إله إلا هو، هو الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الذي له الحكم في خلقه، فتأمل، انظر في أكثر نعم الله سبحانه وتعالى بداها، أكثر شيء ظاهر للإنسان. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يعني هذه النعم، قل رأيتم إن جعل الله عليكم سرمدا، طبعا يعني أبدا، يعني لو قل رأيتم معنى الآيات الأول، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يعني فضل طول الحياة إلى الأبد هو ليل فقط، ما فيش نهار إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء. طالما أنت بتشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، يبقى أكيد في حد له حكم غير الله مثلا، يعني سبحانه وتعالى، يعني أنت بتعبد حد له حكم، يعني بينعم عليك بشيء، بيختار شيء، بيقضي بشيء في الدنيا، له تصرف في أي شيء من الدنيا. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، لو فضلت الدنيا كلها نهارا إلى يوم، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فين اللي أنت بتعبده من دون الله؟ مفيش حد يستطيع أنه يغير شيء من سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، زي ما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. فواحد تصور انه بقى في ايده شيء من الملك في الدنيا، ان هو بيقدر يتصرف في شيء، او يقدر يامر مثلا الناس فتطيعه، او يقول فلان ده يتقتل مثلا، ففلان فعلا يتقتل بعدها بشويه، فهو يتصور ان هو له شيء، له من الامر شيء، يعني هو يستطيع ان هو يحكم او يقضي بشيء في الدنيا. فقال سبحانه وتعالى الم تر الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. ما انا برضه لما بقول فلان ده يفضل عايش بيفضل عايش، وفلان ده لما اقول يتقتل بيتقتل. هو تصوره كده يعني عن الحياه، يعني هو متصور ان هو لما قال اقتلوا فلان فمات، فهو كده اللي بيده حياته وموته. فيعني سيدنا ابراهيم بعض المفسرين يقول انه يعني طب ده هترد عليه تقول له ايه؟ قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. انه طالما انت متصور انك جامد كده وفي يدك شيء من الملك، وانك تستطيع انك تتصرف في شيء من خلق الله سبحانه وتعالى، النهار والليل قدامك، الشمس هي قدامك، طلعها من المغرب. الشمس ربنا سبحانه وتعالى، سنة الله سبحانه وتعالى في الكون ان الشمس تطلع من هنا، طلعها انت من حته ثانيه لو تقدر. من اله غير الله ياتيكم بضياء، من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه، افلا تسمعون، افلا تبصرون. دي من المعاني، هذه الآلات أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان كي يستعملها في توحيده، في الاستدلال عليه، في تدبر آياته المسموعة والمرئية. آيات الكتاب التي تتلى على الإنسان، وآيات الكون الواسع التي يراها الإنسان ليل نهار، ما استعملش ليه هذه الآلات في الاستدلال على وحدانية الله والتعرف إلى الله سبحانه وتعالى. العبد ينبغي أن هو يتدبر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويستبصر فيها. دي أحوال أصلا أهل العقول، يعني المفروض أن واحد صاحب عقل يكون دائم، يعني هو بيشغل عقله، بيشغل مخه، بيشغل هذه الحواس فيما ينفع، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. يعني الحاجات دي مين اللي هينتفع بالسماوات والأرض والليل والنهار، وإن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالنهار عشان يسير فيه زي ما هاتي: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الإنسان هيعرف إزاي إنه ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إلا واحد شغل مخه، تفكر في النهار وعرف إن هذه الشمس وهذا الضياء الذي يطلع كل يوم ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان، عشان تبتغي من فضل الله، عشان تسير في الأرض. تخيل أنت إن الحياة كلها ليل، هنشتغل إزاي؟ إحنا الكهرباء بتتقطع علينا 2 3 ساعات في اليوم عشان مفيش طاقة نعرف نكمل. فتخيل أنت إن هي كلها محتاجة كده، هنجيب منين؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء أو يأتيكم بليل؟ طب لو الدنيا كلها نهار، الإنسان هيستريح إمتى؟ يعني هيهدأ إمتى؟ لو الوقت اللي فيه سكون وفيه هدوء هيجي إزاي؟ هيجيبه منين؟ فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمين؟ لأولي الألباب، واحد صاحب عقل، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لأنه في كل أحواله كل شيء في الدنيا يدل على الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أنت كل شيء حوالين الإنسان بيتأمل فيه يرى فيه قدرة الله سبحانه وتعالى وعظم الله، عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى. فاذكرون الله قياما، لأنه كل ما ينظر إلى شيء يتفكر فيه فيزداد معرفته بالله فيذكر الله سبحانه وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هو ده صاحب العقل، بيعمل عقله في هذا التفكر، يتفكر في هذا الخلق ليستدل به على الله سبحانه وتعالى ويتعرف به إلى ربه سبحانه وتعالى. ومع ذلك أشرك المشركون وترك الناس عبادة الله سبحانه وتعالى، وعطلوا هذه الآلات التي أعطاهم الله إياها ووهبهم إياها، ولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض، ولم يتفكروا في الليل والنهار، ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه. فخلاص كده الإنسان ضاعت، عميت عليهم الأنباء، خفيت عليه الحكم، ما عادش له حجة، ما عادش له عذر أمام الله سبحانه وتعالى. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ فتكرر هذا النداء مرة أخرى بعد ذكر هذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى وأدلة وحدانية الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يظل الإنسان مشرك بالله ويترك عبادة الله لعبادة غيره. وبعض المفسرين قال إنه تكرار هذا النداء وهذه الأسئلة تدل إنه ما فيش شيء بيستجلب غضب الله سبحانه وتعالى كالشرك به، كالإشراك به سبحانه وتعالى. إنه أكثر شيء يغضب الله سبحانه وتعالى إنه يشرك به. لذلك تتكرر هذه الأسئلة: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ بعد كل هذه الآيات وما زلت تشرك بالله؟ ونزعنا من كل أمة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونزعنا من كل أمة شهيدة، على خلاف بقى بين المفسرين، بعضهم قال أخرجنا، يعني نزعنا من كل أمة أخرجنا فيهم النبي الذي أرسلناه إلى هذه الأمة عشان يشهد على أمته إن هو بلغ هذه الرسالة وبلغهم ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم به، ويشهد عليهم هم أجابوه بإيه؟ زي ما في آخر سورة المائدة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ إنه الرسل يصيروا أو يصيرون شهداء على أممهم يوم القيامة. وفي آخر السورة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. فسيدنا عيسى يسأله الله سبحانه وتعالى يشهده على أمته، فيشهد عليهم عليه السلام أنهم كذبوا في عبادته من دون الله سبحانه وتعالى. فنزعنا من كل أمة شهيدا، بل الرسل هتطلع على رأس أقوامهم يوم القيامة يشهدوا عليهم. فالقوم بقى، تخيل أنت مشهد هذا الإنسان المشرك اللي ظل يعاند ويجحد الآيات ويعادي رسل الله سبحانه وتعالى ويعادي الدعاة إلى الله، فيطلع هذا النبي يخرجه الله سبحانه وتعالى ويحضره ليشهد على الأمة، وده واقف أول ما يشوف النبي خلاص عرف إن هي ملهاش. فقلنا هاتوا برهانكم، فين فين حجتك على إنك أشركت بالله سبحانه وتعالى ولم تطع ولم تجب هذا النبي فيما دعاك إليه؟ فين حجتك؟ هو خلاص عرف إن هي هو كان بيدعوني إلى ذلك ويعلمني أني سأقف بين يدي الله وأني سأحاسب وأني في يوم آخر، وأنا تركت كل ده العياذ بالله. المشرك ترك كل ذلك وترك اتباع هذا النبي واتبع هواه واتبع من أمره بمعصية الله سبحانه وتعالى وبالكفر والضلال. خلاص، فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله. فين حجتك على اللي أنت عملته في الدنيا؟ هو الإنسان العاقل لا يفعل شيئا إلا بحجة، لا يفعل شيئا إلا بدليل. يعني الإنسان ما بيمشيش كالغنم كده بيساق وخلاص. انت والله قال الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. لا يا راجل، ما هو انت ما عندكش عقل تفكر به؟ ما عندكش ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيك سمعا وبصرا وعقلا تستدل به على الحق؟ اعطاك سبحانه وتعالى. فقلنا هاتوا برهانكم، ربنا سبحانه وتعالى امرك بده، يعني عايزين اي دليل بقى، يعني طلع اي حجه عشان اي برهان على هذا الطريق الذي سرت فيه في الدنيا، ربنا امرك بده؟ لا، الرسول هذا الشهيد الذي استشهده الله سبحانه وتعالى عليك جاءك بما فعلت؟ لا، كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي انزله اليك كان فيه كده؟ لا، في نظر عقلي مثلا، يعني انت تفكرت في نظر عقلي معين واستدللت استدلالا صحيحا على فعلك هذا؟ لا. طب اللي انت اشركتهم مع الله سبحانه وتعالى دول بينفعوا وبيضروا؟ يعني لما سالتهم في مره نفعوك، طب لم يعني لما سالتهم ان هم يشفعوا لك عند الله نفعوك؟ لا. طب ليه؟ طب ايه اللي خلاك تسير في هذا الطريق؟ فقلنا هاتوا برهانكم، عفوا، فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا ان الحق لله، علموا ان الحق لله، ان الحجه سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى، خلاص ليس لهم حجه امام الله ومش هيعرف يرد. والقول الثاني، ونزعنا من كل أمة شهيدة، بعضهم قال شهيدا من رؤساء الكافرين المكذبين اللي هم قيل يعني عنهم في الصفحة السابقة، قال الذين حق عليهم القول، اللي احنا اتكلمنا انه في هيطلع بقى رئيس اكتر واحد ذكي واللي كان بيرأس هؤلاء، يرأس قصدي هؤلاء وبيأمرهم وبينهاهم وهو اللي بيزين لهم الدنيا وبيسهل عليهم المعصية والكفر والضلال، يطلع. ونزعنا من كل أمة شهيدة، فقلنا هاتوا برهانكم، يعني أنت اللي هتطلع تحج عن قومك، اطلع خلاص، فين برهانك؟ فين الدليل اللي أنت وقومك مشيت وراه؟ فعلموا أن الحق لله، وعرف أنه ليس له حجة أمام الله. قل فلله الحجة البالغة، ملوش حجة، ملوش عذر أمام الله سبحانه وتعالى. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل الجدال وكل الكلام وكل الشركاء وكل الأهواء وكل العبادات والأعمال والعلاقات اللي كانت في الدنيا، كل ده اللي كانوا مبسوطين به في الدنيا ويضحكون من الذين آمنوا ويستهزئون ويسخرون من الأنبياء ويعادونهم ويفتنونهم عن دينهم، كل ده ضل عنهم. كل هذا الافتراء الذي افتروه في الدنيا سيضل عنهم يوم القيامة، ولا يبقى لهم إلا ما عملوا من كفر وضلال يعذبهم الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال فعلموا ان الحق لله، ان الله سبحانه وتعالى هو الحق، وانه عدل فيه سبحانه وتعالى، انه لم يعذبهم وهو ظالم لهم سبحانه وتعالى، لم يعذب الا من استحق ان يعذب في الاخره. يعني نقف باذن الله سبحانه وتعالى عند هذا الحد، ونسال الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة مع قصة قارون. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.